ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا اتقوا الله لعلكم تشكرون. قد أشرق في نفس الفجر وتلألأ في عين البشر. قد أشرق في نفس الفجر وتلألأ في عين البشر. وهداف النصر ينادي اليوم سماء المجد أنا بدر. اليوم المجد بإسم الله أما للكفر أنا قدر. وهداف النصر ينادي اليوم أنا بدر. اليوم المجد بإسلامي أما للكفر أنا قدر. فلترفع رأسك يا إسلام وأرغم أنفك يا كفر. قد أشرق في نفس الفجر وتلألأ في عين البشر. قد أشرق في نفس الفجر وتلألأ في عين البشر. وهتاف النصر ينادي اليوم سماء المجد أنا بدر. اليوم المجد بإسلامي أما للكفر أنا قدر. وهداف النصر ينادي اليوم سماء المجد أنا بدر. اليوم المجد بإسلامي أما للكفر أنا قدر. فلترفع رأسك يا إسلام وأرغم أنفك يا كفر. وكبير الكفر تمادى اليوم ونادى في بدر سعدة. من يأتي بأحمد حيا أو ميتا فليطلب ما وجدا. وكبير الكفر تمادى اليوم ونادى في بدر سعدة. من يأتي بأحمد حيا أو ميتا فليطلب ما وجد. من أفضل ما ملكت يمناي فإني واهبها أبدا. بشراك أبا جهل بدر أحلامك فيها لن تجدا. بشراك بنار لظى مدون تخزي من ضل ومن جحدا. بشراك بنار لظى مدون تخزي من ضل ومن جحدا. وهداف النصر ينادي اليوم سماء المجد أنا بدر. اليوم المجد بإسلامي أما للكفر أنا قبر. فترفع رأسك يا إسلام وأرغم أنفك يا كفر. ورسول الله ينادي يا رباه ألا ابعث لي مددا. إن تهلك طائفة الإسلام فلن تدع ربي أبدا. ورسول الله ينادي الإسلام فلن تدعى ربي أبدا. أو يخذل ربي دعوة تبغ أيضيع لواء الدين السدى. فينادي الله ملائكه أن كونوا اليوم لهم سندا. يا جند الله ألموا اليوم وكونوا في صف الشهداء. يا جند الله ألموا اليوم وكونوا في صف الشهداء. أهداف النصر ينادي اليوم سماء المجد. أنا بدر أنا يوم المجد بإسلامي. أما للكفر أنا قبر. فلترفع رأسك يا إسلام وأرغم أنفك يا